يا مدى صحة الحديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرفه؟ هذا ضعيف، حديث ضعيف، لكن يغني عنه حديث آخر صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطاني ثم غدر، ورجل ما حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. نسأل الله العافية. نعم، الواجب يعطى أجرا، ولكن كان عبادة قبل أن يدفع عرقه هذا الحديث ضعيف. الواجب البدار بإعطائه إياه ولا بعد ما جف عرقه. بالنسبة للتصوير. نعم.